قضائك

رضي الله فبكى منهم رحمه الله. ثم خرج الحسن فقال له: يا أبا سعيد، لقد آنست وحشة وقسوة من قلبي، فهلا ذكرتني؟ فهلا وعظتني؟ فقال الحسن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فقط تلك هي الموعظة، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فخر ميمون مغشيا عليه، وبكى الحسن وتقبل رأفته، ثم أغشي على ميمون مدة. فلما أفاق قالت الجارية: لقد آذيتم السيف. وكان الحسن أصغر سنا من ميمون بكثير، كان شابا حينئذ، لكنه كان سيدا لأهل البصرة، ساد البصرة بعلمه وخشيته وتقواه لله عز وجل. ولذا شديدا على موت محمد بن سيرين، فنمت تلك الليلة فرأيته في رؤيا، ورأيت الحسن، وكان الحسن قد مات قبل محمد. قال: ورأيت الحسن، فرأيت الحسن أعلى في أعلى الدرجات، ورأيت محمدا أدنى منه. فقلت له:

المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم إنا